بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى في صفات الله عز وجل: وهي العلم والقدرة والحياة والقوة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة. بدأ بذكر صفة العلم، فالله تبارك وتعالى متصف بالعلم الأزلي الأبدي، وعلم الله تعالى واحد ليس مجزأ مركبا، وهكذا نقول عن كلام الله تبارك وتعالى: كلام الله واحد. وكذلك نقول عن قدرة الله: قدرة واحدة. وهكذا، لا يعني أن الله تعالى تحدث له صفة بعد صفة بعد صفة، كما ادعى والعياذ بالله أحمد بن تيمية الحراني المجسم. ومن صفات الله القدرة، وهي القدرة هي صفة لله تعالى بها يوجد وبها يعدم. الله تعالى أوجد هذه الموجودات، أوجدها بقدرته. ومتصف بالحياة، وحياته لا كحياتنا، حي بلا روح ولا لحم ولا دم. وكذلك القوة، اتصاف الله بالقوة جاء ذكره في القرآن الكريم: ذو القوة المتين، يعني ذو القدرة. هنا القوة بمعنى القدرة، وليس كما قال سيد قطب والعياذ بالله، هذا زعيم حزب الإخوان، إن الله تعالى قوة خارقة، لأن الله لا يقال عنه قوة، كما مر معنا في الدروس السابقة من النسفية وغيرها أن الله لا يقال فيه صفة، إنما هو متصف بصفات أزلية أبدية. قال: والسمع والبصر، يرى بلا عين ولا حدقة، ويسمع بلا أذن ولا آلة، والإرادة والمشيئة. الإرادة تأتي أحيانا بمعنى المحبة، وتأتي بمعنى المشيئة، هنا أراد بها المشيئة وكرر هذا لتأكيدها، فإنه ما شاء ربنا كان وما لم يشأ لم يكن، هذه عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، وخالف المعتزلة ومن تبعهم في زماننا، فقالوا إن مشيئة الله تحت مشيئة العباد، وكذبوا قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئتنا نحن تحت مشيئة الله وليس العكس. وهكذا قال رجل يقال له أمين شيخه، وتبعه في هذا رجل بعده يقال له عبد الهادي الباني في سوريا، وهذان ماتا، ثم اليوم يقوم مقام هذا الفكر كثيرون، ومنهم رجل يقال له محمد راتب النابلسي. فلتحذر، هذه عقيدة المعتزلة وليست عقيدة أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم وأحكم.